من يكون في نفسه إله، يعتقد في نفسه إله. قال الملك جل جلال الله: رأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قل لا إله إلا الله. من يهديه من بعد الله؟ إذا كان قد أصم الله سمعه وختم على قلبه وأعمى بصره، من يهديه؟ وأنى له الهدى؟ للإجابة على سؤال ماذا نصنع، كن عبدا وأد حق الله عليه. إن كثيرا من الناس يعيشون اليوم فقط لما يريده هو لا ما يريده الله. إننا بحاجة إلى هذه النقلة، أن تنظر ماذا يريد الله منك، ماذا يريد الله منك. حق الله. إن كثيرا من الناس يعيش اليوم يبحث عن حق بطنه وحق فرجه وحق جسده، عبادة الجسد، حق بيته، حق زوجه، ماذا يأكل وماذا يلبس وكيف ينام ومتى ينام، هذا شغله الشاغل. أين حق الله؟ وإذا تساءل متسائل وما حق الله، ماذا يريد الله، ما هو حق الله في، وأقول إن حق الله فيك كلك، كلك، هذا حق الله. قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. حق الله كلك، نفسك، دمك، روحك، حياتك، أنفاسك، قلبك، هذا حق الله فيك. قال الملك الله ذو الجلال الله، قال الله العظيم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هو؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وهنا أخي وحبيبي في الله يأتيك السؤال: هل أنت تعيش لله؟ نسكك، صلاتك، حياتك، مماتك لله؟ أجب ربك، والله يرى الآن قلبك، هل أنت تعيش لله؟ أنفاسك لله؟ نبضات قلبك لله؟ خلجات عقلك لله؟ حركات لسانك لله؟ ذهابك ومجيئك لله؟ هل مالك لله؟ بيتك لله؟ هل أنت من أهل الله؟ إن الأمر ليس مطالبا به فئة دون فئة، بل المخاطب به كل المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه هي الوقفة التي تحل كل مشاكلنا دفعة واحدة، حين نكون عباد الله ليس إلا لله، حين تكون حياتنا لله لا للدنيا، لله لا للشهوات، لله لا للهوى، لله لا للمال، لله لا للنساء، لله لا للمناصب، لله ولله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، لا شريك له. هذا هو، هذا هو حق الله فيك، هذا هو حق الله منك، هذا حقه جل جلاله الذي يريده. ولا بد قبل أن أستكمل كلامي أن تتوقف الآن وتجيب ربك، لا تجبني، وليست هذه الكلمة لغيرك، إنما لله الذي يرى قلبك. هل حياتك لله؟ قال الله في الكلمات الخمس التي أمر بها يحيى بن زكريا أن يأمر بها قومه وأخبرنا عنها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال اعمل وأدي إلي، فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ هل أنت وأنت وأنت وأنت وأنت هل تعمل وتؤدي لغير سيدك؟ تعمل وتؤدي لنفسك، تعمل وتؤدي لشهواتك، تعمل وتؤدي لآمالك العريضة، ماذا تريد وماذا تشتهي؟ تعمل وتؤدي لغير الله، هذا لا يرضي الله. أن تعمل وتؤدي لسيدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما السيد الله، إنما السيد الله، السيادة لله وحده لا شريك له. لذلك أن تعمل وتؤدي لسيدك الله، الله واجب الوقت أن تؤدي حق الله فيك. الذي يتساءل ماذا أفعل، كف وكن عبدا لله وانظر ماذا يريد منك ربك، وما الواجب عليك الآن تجاهه، وأين حق الله فيك. إذا استطعنا أن نتخلص من أننا نعمل ونؤدي لغير سيدنا، ووقفنا بأن نؤدي فحسب لسيدنا الله، فحينها ستجتمع الأمة على كلمة سواء اسمها حق الله. حق الله، حق الله فيك، حق الله عليك، حق الله على هذه الأمة. ولا شك ان الامر واسع ومضطرد ويمتد امتداد الحياة بدقائقها وثوانيها، ولكن لكل وقت واجبه. وانني اذ اقف اليوم على هذا المنبر اسأل ان يجمعني بكم في الجنة وان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل، فلابد من الحديث عن المسجد وحق الله فيه. في الجمعة الماضية هرجم المسجد وظلم بالطوب وألقيت فيه القنابل الحارقة وحبس شيخه. بيت الله يرمى بالطوب، بيت الله، بيت الله يلقى فيه نار، بيت الله، بيت الله يحبس فيه شيخ. الى اين اذا يمضي ديننا؟ والى اين تمضي الدنيا بنا؟ قال الله في بيوت اذن الله ان ترفع وتأمل معي ان هذه الآية جاءت بعد آية النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء وله لم تمسسه نار، نور على نور. انظر الى ارتباط آية النور بالمسجد، وتأمل قول ربك في بيوت آذن الله، آذن الله ان ترفع. إذ لا يرفع شيء في الدنيا إلا بإذنه، بإذنه سبحان الملك كل يوم هو في شان يرفع ويخفض، يرفع ويضع، يعلي ويضع. في بيوت أذن الله أن ترفع. إذا أذن الله لشيء أن يرفع فمن ذا الذي يضعه؟ ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قال ربنا جل جلاله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. الظالم، المجرم، المفتري هو الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، اسم الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لذلك أمر بخفض الصوت في المسجد. لم يعجبني قبل الجمعة واللغط والأصوات التي في المسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم وهيسات الأسواق. هيسات الأسواق، هيسة الأسواق يعني اللي فيها كل ينادي على سلحته، ده بينادي وده بينادي وده بينادي وده بينادي، يسوس بعضهم على بعض. إننا للأسف في مسلسل الفوضى، منذ تلك الأحداث الدامية منذ القريب من سنتين مسلسل الفوضى، يريدون أن تمتد فوضاهم إلى المساجد، وأبدا والله لن يكون، لن يكون على أرواحنا أن يصل ذلك إلى مساجدنا التي أذن الله أن ترفع، فلابد أن نرفعها رفع مكان ورفع مكانة ولو على رقابنا، أن يمنع كل ما يفسد جو المسجد. بيت الله حق الله فيه أن يرفع. حين سمعت قول الله في بيوت أذن الله أن ترفع، حق الله في قلبك أن يرتفع شأن المسجد في قلبك، فالمسجد في قلبك أغلى من بيتك وأهم من بيتك وأعظم من بيتك، وتزل فيه وتخضع وتتواضع كما لم تزل خف، لأنه بيت الله. أسكت لله لأن الله أمرك بذلك. في بيوت أذن الله أذن، وقد كان مضت هذه الأيام، مضت أيام هذا الدين منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعتلى المنبر، اعتلى جزع نخلة يخطب عليه، فلما صنع له منبر وصعد درجات منبره الشريفة صلى الله عليه وسلم إذا بالجزع يئن، يسمع كل من في المسجد أنين كأنين الطفل كخنين الطفل. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت الصحابة والتفتوا ونظر رسول الله إلى الجذع فنزل من على المنبر وضم الجذع إلى صدره فسكت، والجذع حن له. وما الأجزاع بأرق منا أنفسا وفهوما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة، إن هذه الحيطان تسمعنا لها تسبيح، إن هذه الأسطوانات الأعمدة تسمعنا ولها تسبيح، إن هذه الشبابيك والأبواب في بيت الله لها ذكر وتسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذا كله يعظم ويوقر كلام الله في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع المساجد، لا أن ترفع فيها الأصوات، أن يرفع شأن المسجد لا أن يكسر فيه اللغط. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، قل لا إله إلا الله، يذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه، ألا يذكر فيها إلا مراد الله من العباد. ألا يذكر فيها شيء إلا باسم الله، يسبح له فيها بالغدو والآصال. إن هذه المساجد بيوت الله، لم تبن بيوت الله لتغلق في وجوه من يريد الله، بل أن تظل مفتوحة بالغدو والآصال. أيها الإخوة، على مدار الزمان وعلى مدار التاريخ المسجد مستهدف، مستهدف. انظروا أيام الظلم والطغيان، أيام الأذى والكبت والقهر، أسأل الله ألا يعيدها. ماذا فعلوا؟ خربوا المساجد، منعوا المشايخ والعلماء، منعوا مجالس العلم، منعوا ومنعوا. ولما خربوا المساجد أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم الله من فيسبوكهم لا من مساجدنا. هذا التخريب للمسجد مخطط مقصود، أن يساع اليوم في الأمة نزل خطيبك. مين ده اللي يقدر ينزل خطيبه؟ مين ده؟ مين اللي يقدر يفتح بقه مع الخطيب؟ حين وقف الخطيب على هذا المكان، إنما أعلاه الله ورضيت أن تجلس مكانك، فحقه أن تنصت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واقترب من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. الله أكبر، يا له من حديث، حديث عظيم جدا. لكن انظر، اشتهد فيه، اقترب وأنصت ولم يلغو. أنصت قس، مش يعترض الخطيب، يكلم الخطيب، يعلو صوته على الخطيب، يريد أن يعدل على الخطيب. هذا ليس هنا في بيوت أذن الله أن ترفع، ممنوع. وإنما هناك، إن أردت أن تتكلم ففي ميدانهم الذي يتظاهرون فيه، هناك افعل ما شئت، أما هنا في بيت الله استمع وأنصت ولم يلغو، اقترب وأنصت واستمع ولم يلغو. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال أسود أبطال نقدان لا يخشى إلا الله. قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه صفات رجال المساجد، لا يخشون إلا الله. هؤلاء هم لا يخشون أحدا ولا يخافون في الله لومة لائم، بل يقولون الحق في وجه من كان كائنا من كان. يسبح له فيها بالغدو والآصال، مفتوحة ليلا ونهارا لا تغلق. رجال، وصفة الرجال في القرآن صفة لفئة مخصوصة من الناس. إخوتي، ليس كل ذكر رجلا، ليس كل الذكور رجال، الرجولة شيء خاص. قال الله من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، إنما هم بعضهم رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال قلوبهم كالجبال راسخة لا تلهو ولا تلغو. في هذه البيوت رجال لا يتزحزحون. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إن لهذه المساجد أوتادا أوتادا أوتادا تتفقدهم الملائكة إذا غابوا وتعودهم إذا مرضوا. أوتاد المساجد، كم بيوتهم المساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، وتد مركز بطل، رجل لا يقوم من المسجد. في حديث اختصام الملأ الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: في الدرجات والكفارات. فذكر في الدرجات ولزوم المساجد بعض الصلوات، رجال المساجد وأوتادها، مش بيسلم وعينه على الشبشب يطلع يجري، وإنما ينتهي من الصلاة ويركض يجلس يستقر يثبت لا يتحرك، يظل بحرارة الصلاة أطول فترة ممكنة. رجال لا تلهيهم تجارة، جلس في المسجد يعمره، يؤدي الصلاة بإخبات. رجال المساجد وأوتادها، ما يقولش إيه مصطلح بقى، رجال المسجد وأوتادها لا يقل لإمامه طولت أو قصرت، بل بيته المسجد، المسجد بيت كل تقي. اللهم اجعلنا من الأتقياء، اللهم اجعلنا من أهل المساجد. في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد بالمساجد. اخوتي، ان عمارة المسجد بإقامة الصلاة فيه كما يريد الله، وحضور مجالس العلم، وكثرة الذكر فيه، عمارة المسجد، حلقات القرآن، الكتاتيب، حلقات العلم والدروس ليل نهار، عمارة المسجد بحماية المسجد، حماية المسجد. إنه لا يعرف قدر المسجد إلا أهل المساجد. حماية المسجد من كل ما يسينه. جاء رجل ينشد الضالة في المسجد، شيء ضع منه، فأيه يقول مين لقى كذا؟ فقال: لا رد الله عليك ضالتك، إن المساجد لم تبن لهذا. يجب أن نعرف لما بنيت المساجد. وقف رجل يعلن عن سلعة، عندي أرض في المكان الفلاني مين يشتري؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ربح الله بيعك، إن المساجد لم تبنى لهذا. حماية المسجد أن تحمى بيوت الله. هؤلاء الرجال من يحمونها؟ من رنات التليفون التي تقطع خشوع المصلين؟ حماية المسجد من أصغر شيء، حتى رنة التليفون أو حتى أن يرمي أحد فيه ورقة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في مسجد فرأى في القبلة نخامة فحكها، ثم قال: من فعل هذا؟ قالوا: إمامنا. قال: لا يصلي بكم بعدها، مش نظيف، ما ينفعش يصلي. حماية المسجد، حماية المسجد، حراسة المسجد، تعظيم المسجد، توقير المسجد، إعلاء قدر المسجد في بيوتنا، أذن الله أن ترفع، لا أن تكون محلا للغط والمناقشات واللغو والكلام والهرجلة، بل ترفع المساجد وتعظم ويعلى قدرها ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. سبحان الملك، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. إخوتي، لقد أصابنا العوار والنقص من يوم فرغت المساجد من المصلين وأقبلوا على التلفزيون. في المسجد من تشاهد؟ وعلى شاشة التلفزيون أو النت من تشاهد؟ في المسجد وجوه المصلين المتوضئة، الأيدي الطاهرة المتوضئة، الألسن الذاكرة، الوجوه الساجدة، ماذا تسمع في المسجد؟ قال الله، قال رسول الله: أما هناك فأي وجوه ترى؟ لقد دخل النقص والدخل، لقد دخل الدخل والعوار والنقص على هذه الأمة من يوم استبدلت بيت ربها بهذا الجهاز الذي أكثره خبث، من يوم أسلمت الأمة عقولها لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم، من يوم أسلمت عقولها للغزو الغربي، الغزو الفكري، ولم تسلم عقولها لعلماء الإسلام وأهل الدين الربانيين. إننا بحاجة في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى أن تطهر البيوت من هذا الجهاز الخبيث، أو على الأقل من القنوات والبرامج الخبيثة التي تبث السم وتفرق بين الأمة وتدفع دفعا لكراهية الإسلام وأهله وتسويه الشريعة وحملتها. عودوا الى مساجدكم، عودوا الى بيوت ربكم، نزهوا اسماعكم عن سماع كلام الكفر والانتقاص من الشريعة. قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. الى الذين يستمعون هذا المسخ الذي يهرج ليضحك الناس ويهرج بانتقاص الشريعة واهلها، بعك من هذا واسمع كلام الله. وقد اقيمت عليك الحجة، ففي نفس جهازك قناة لمكة ترى فيها الكعبة وتسمع فيها كلام الله. كيف ينظر اليك ربك وقد استبدلت بيته بالنظر الى وجه عاصم؟ كيف ينظر اليك ربك وقد استبدلت سماع كلامه بلغط ولغو لا يرضاه الله؟ اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اخوتي، انما ابثكم هذا من باب حرصي عليكم وخوفي عليكم، وانني اريد ان نحشر مع النبي محمد، لا مع الفسقة والفجرة، لا مع اعداء الدين الذين يريدونها عوجا. لذا طهروا بيوتكم وقاطعوا قنوات الشر وقاطعوا برامج تزوير الدين وتلبيس الدين والتثني على اهل الدين، والزموا المساجد وامسكوا المصاحف واسمعوا كلام العلماء تنجو باذن الله. اما اذا اسلمت عقلك وعبث به هؤلاء العابثون فكيف ستلقى الله غدا؟ أخي، كلنا سنموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وسنلقى الله، وسيسألنا فيوم يسألك عبدي لما أعرضت عن كلامي وسمعت كلامهم وجلست أمامهم، بما ستجيب ربك؟ هتقول له إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمك ربك ويسألك ويطلب منك إجابة، وسترى النار تلقاء وجهك، أنج بنفسك من النار. اللهم نجنا من النار يا جبار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اجلس. إننا بحاجة أيها الإخوة لأن نعيد عمارة المسجد. قال الملك جل جلاله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله جل جلاله فتعلق قلبه بالله وحده سبحانه وتعالى، واليوم الآخر علم أنه ميت وسيلاقي الله وسيترك كل شيء. ولذلك إننا بحاجة إلى بناء المساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. إلى الذين يبحثون عن السكك والعمارات والفلات والشاليهات والأراضي، ابن بيتا في الآخرة، ابن المساجد، فإنهم يسارعون في بناء ما يعبد فيه غير الله، يسارعون ويكثرون. فأكثروا أنتم في كل شارع مسجد، وفي كل زقاق مسجد، وفي كل حارة مسجد، على رأس كل ناصية مسجد، ارفعوا بيوت الله. والأهم من بناء المساجد أيضا بناء رجالها. رجال المساجد أوتادها، رجال المساجد أبطالها. أن تعمر المساجد برجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أن تعمر هذه المساجد برجال يحملون هذه الدعوة. قال الله، قال رسول الله بفهم سلف الأمة: يحملون هذه الدعوة، يحملونها بكل ما أوتوا من قوة، من قوة قلب وقوة عقل وقوة بدن وقوة مال، ينفقون أموالهم في سبيل الله لعمارة هذه المساجد. هذا الذي سيبقى لك يوم القيامة: إن من يريد أن يجد في قبره مصباحا يضيء له القبر، ظلمة القبر، فليضئ بيت الله بلمبة، بمصباح. إن من يريد أن يجد في القبر فراشا ينام عليه فليفرش بيت الله. كل ما تفعله هنا يسبقك إلى هناك بالنية والصدق. إخوتي، إن الأمة تمر بمرحلة صعبة شديدة حرجة، الفتن تحيق بكل شيء، وكل الأخبار وكل الشائعات وكل الكلام. قال الله: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. رب نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك رب أن يحضرون. إننا نعيش في زمان إذا نظرت إلى التلفاز وما يبثه، نسأل الله أن يكفي المسلمين شره وأن يطهر بيوت المسلمين من كذبه. دجل دجل دجل، ما ترونه على هذه الأجهزة دجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة دجالون كثير. دجل دجل لا تتحمله عقولكم ولا قلوبكم. اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. دجل، دعكم من هذا الدجل وفرغوا اوقاتكم لله، فرغوا وقتكم لله جل جلاله في تلاوة القرآن وفي الذكر وفي الدعاء. الى الذين يختلفون بنعم ولا، لو فرغنا وقتنا لله بعيدا عن هذا الدجل وبعيدا عن الاختلاف، ورأى الله من قلوبنا صدق النية. اللهم ارزقنا النية الصالحة، النية الصالحة في اتيانها، انك ان نويت صالحا في نعم انني اريد يا رب انت وحدك لا شيء لنفسي، فانا يا رب اشهد بعوار هذا الدستور وما فيه من شر وبلاء وفتنة وما فيه من كلام كفري، ولكني اقول نعم لك ليقوم دينك واخالف المشركين. فبهذه النية الصالحة لعلك تؤجر، لعلك تؤجر. اما ان تقف في صف الاخرين فالله اعلم بنيتك. اللهم اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، قيد لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا، واظهر كسرنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، واختم بالباقية الصالحات اعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واستر سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار ودجل المنافقين الفجار. اللهم إنا نسألك أن تقينا من شر الأشرار. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لهذه البلد أمرا راشدا تسبل به عليها الأمان. اللهم ارزقنا ولا تكدر علينا حياتنا. اللهم إنا نسألك أن تكبت المفسدين ورد كيد الكائدين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم أعنا على عمارة بيوتك، وأعنا على حماية بيوتك. اللهم أعنا على كثرة ذكرك في بيوتك. اللهم اشغلنا بك عمن سواك. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي سوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تفكيره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا احنا بنشكر الفرصة السعيدة اللي اتاحت لنا ان احنا نستمتع بفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب في قرية ميت ابو شيخة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا العمل في ميزان حسناته وميزان حسناتنا جميعا. وخطبة النهاردة طبعا اكيد كلنا استفدنا منها كتير في فضل المساجد وكيفية حماية المساجد وازاي نحافظ على بيوت ربنا سبحانه وتعالى اللي كثر فيها اللغط وكثر فيها الكلام وكثر فيها القيل والقال. اصبح الناس دلوقتي في كل وقت او بعد كل صلاة يعقدون مجلس للغيبة ومجلس للنميمة ومجلس للقيل والقال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. فبالتالي احنا استفدنا كتير من خطبة فضلت الشيخ النهاردة ان احنا نحافظ على مساجدنا ونحافظ على بيوت ربنا سبحانه وتعالى حتى تكون مصونة من كل شيء ومن كل اي شيء يمسها. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرفع شأن مساجدنا ويعلي شأن كلمة الدين وكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. وشكرا لحضرتك. شكرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من أفضل أمة أرسلت للناس. لا عز لنا إلا بالإسلام. لا عز لنا إلا بالإسلام. لا عز لنا إلا بالسجود لله. والله أكبر الله أكبر لله الحمد. استفدت الحمد لله النهاردة من الخطبة قيمة المسجد وإعلاء كلمة المسجد. وبدعو كل المسلمين إن إحنا نرجع تجديد تاني في المسجد وتحفيظ القرآن واللي عمل بالسنة بالأسرة على الأسرة. الله أكبر الله أكبر. لقد استفدنا إن شاء الله اليوم ودي آيات من عند الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والمساجد جعلت لرسالة دينية ونحمد الله على رفع كلمة الإسلام وكلمة الدين. وشيخنا الداعي الكبير الشيخ محمد يعقوب قد دعانا للهداية من عنده من عند الله. فإن ربنا يوفقنا جميعا في نحط صوتنا ونرفع رأي الإسلام بقول نعم نعم إن شاء الله. ثبتتنا الناس كتير يعني الحمد لله ربنا سبحانه. لازم ننشر العلماء. ما كناش ننشر العلماء هننشر مين؟ النهاردة سمعت الشيخ محمد حسين يعقوب واستفدت من الخطبة ان احنا لازم نبني المساجد بتاعتنا ونحافظ عليها من جميع النواحي. ولازم نرجع لشريعة ربنا ونسيبنا من الهرج والمرع اللي بيحصل في الشوارع والميادين والحاجات دوت ونرجع لشريعة ربنا لان النصر بتبقى في الشريعة. وشكرا. استفدت من الخطبة كمان ان انا احمديني واحمد مساجد ربنا ولو برقبتي كمان. نرجو يا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة الاسلام والمسلمين ان ننوي أن نذهب أن نقول نعم أو لا لنصرة الإسلام والمسلمين. نيتك إيه؟ لنصرة الإسلام والمسلمين. نقول نعم لنصرة الإسلام والمسلمين. أنا سعيد جدا أولا وأحمد الله أولا وأخيرا على أن ربنا هيأ لهذه الأمة من العلماء ما يجعل فيها من الحياة ومن اليقظة بعد ممات. أن بيوت الله في الأرض المساجد وأنه لا يجب أن يعتدى على هذه البيوت لأن صاحبها هو الملك. ولا يجب أن تعتدي على بيت من بيوت الملك وأنت في أرض الملك. أقول يا أخي أن هذه البلاد بلاد إسلامية وكل من فيها مسلم وكل من فيها ومعظمهم وكلهم يقول لا إله إلا الله مؤمنا بها قلبه. ولكن هل هذه البلاد كانت تحكم من قبل حكام مسلمين؟ هذه هي القضية يا أخي. أنا نفسي بس أقول كلمة صغيرة أن لكل حرب تكتكها وطريقتها في الحرب. عندما غزت أمريكا العراق أو غزتها من الجو بالطائرات وعندما غزا الفكر الصهيوني الأمريكي مصر غزاه من قبل الإعلام. يعني الرجل المحترم المسلم اللي هو بينشر دين الله والدعوة الإسلامية في بلاد الله رجل محترم ورجل صالح. هو الرجل النهاردة بصراحة يعني أجبعنا وروانا بكلام يعني يوجد المحبة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وهو إن شاء الله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. وإحنا لا نبغي من هذه الخطب عشان خاطر تجديد الدعوة الإسلامية وروح الإسلام السمح. وإن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعمر قلوبنا بالخير والإسلام. أتكلم عن بيت الله إن نعمر بيت الله ونكون مؤمنين وعدين بالله وبعدين ما نسمعش كلام الفتن والإعلان. قالوا له نعم للدستور عشان ترضي ربنا وترضي الله. الله يعني شيخنا وأبونا وهذا الرجل ننظر في وجهه يعني يجد الإيمان في قلوبنا. والله العظيم يعني بارك الله فيك. حق الله في المسجد وأنه لا يجوز أبدا الاعتداء على المسجد وأننا لن نسمح بحال من الأحوال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذا يعني كان استنباط من كلام الشيخ. ونسأل الله العظيم رب العظيم ان احنا ما يجعلناش من كاتمي الشهادة وان يجعلنا من حماة هذا الدين وانه ولي ودرك القدر عليه مولاه. جزاكم الله خيرا. نقول له يا شيخ لا تتركنا فإن البرامج الآثمة دخلت قلوبنا. وأحسن كلمة الشيخ قالها أن في بيوت الله رجال أوتاد. بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. يعني الواحد جسمه أشعر وحسيت إن حاجة الصحابة حاجة من ريحة الصحابة جاية والله. والخطبة النهاردة طبعا كانت عن عمارة المساجد واحترام المساجد وإعلاء شأنها لله عز وجل وإن ما فيش حد طبعا لا تعلو كلمة فوق كلمة الله. يعني احنا معروف الجمعة بتبقى عيد فاحنا الحمد لله كان عندنا عيدين النهاردة بقدوم الشيخ يعني وشرف وفخر لينا يعني ولأهل المنوفية كلها والله. والله هو يعني اللي استقيته او اللي وصل لي ان الشيخ الانسان يهتم بنفسه الاول ويعبد نفسه ربنا اولا والجزء الثاني اللي هو الخاص اللي مساجد ربنا شيء نبعده عن الصراعات والتداول الكلام والجدال اللي في الشارع بالاضافة لان الانطباع والواحد حاسه ان الشيخ بيأيد الدستور بحيث ان الخير فيه هو اللي غالب باذن الله عن لحد ما ان شاء الله ربنا ييسر لشرعه وامر خير وتمكين ان شاء الله. شكرا. فبنتكلم عن حقوق المساجد والصلاه والدين وكده يعني الرساله اللي وصلت للمسلمين النهارده انهم يعني يقولوا نعم بس ينظروا لله يعني يصلي ويتقي الله فما ربنا سبحانه وتعالى هيوجهه فيه الخير اذا كان نعم او خير او شر او اذا كان نعم او لا وان شاء الله نعم باذن الله.